اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت. الكاف هنا تعليل وليس تشبيه. نعم. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ثم بعثنا، أي من بعد تلك الرسل، موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي حججنا وبراهيننا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال لهم موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ لا أوقف هنا أحسن. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ لا زينها أحسن. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أي نعم، موسى يحكي قولهم ثم يرد عليهم أو من الله عز وجل. قالوا: أجئتنا لتلفتنا، أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكما، أي لك ولهارون، الكبرياء، أي العظمة والرياسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز، لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر فسخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه على فراشه، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه، فتمرد فرعون واستكبر وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل. والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته، ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئا بعد شيء مما يبهر العقول، ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله. وصمم فرعون وملأه على التكذيب بذلك كله حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا يعني كثيرا ما يذكر له قصة موسى، حتى قال بعض العلماء: كاد القرآن يكون لموسى عليه الصلاة والسلام، وذلك ما فيه من العجب. وأيضا من الحكم أن بني إسرائيل كانوا في المدينة اليهود، وكيتبجحون بأنهم كذا وكذا، فالله يبين لهم قد أنجاهم من فرعون، ومع هذا ما أمداهم يغسل رجلهم البحر إلا عبدوا العجل. نعم. قال تعالى: وقال أنا تجنبتها، أنا كتبتها عندي ملاحظة، حقت أشكلت علي. ابن كثير رحمه الله عمدة، لكن ليس معناه أن كل كلامها هو الصواب. يعني المسألة يقول: وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتاب العزيز، لأنها من عجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل حذر فسخره القدر. القدر يسخر، وإلا بعد قلنا شاء القدر، وشاء القدر إنما يصدم، وقال القدر واقع، يعني يحتاج إلى مثل هذا لتتجنبه. هل القدر يفعل شيئا؟ إذن نقول: ف